بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في اللعان. قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه القذف. اللعان مصدر لاعن. قال رحمه الله: وإذا رمى الرجل زوجته، قلنا اللعان مصدر لاعن، مثل تقول لاعن لعانا، مثل قاتل قتالا، لاعن لعانا وملاعنة. قال: فصل في اللعان. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فيقول عند الحاكم في الجامع عند على المنبر في جماعة من الناس، هذا كله يعني أن يكون عند الحاكم، نعم، وأن يكون في الجامع ليس بشرط، وأن يكون على المنبر ليس بشرط، وأن يكون في جماعة من الناس يندب ذلك. رجل اتهم زوجته، صلى الله العافية، اتهمها بالفاحشة وبالزنا، فإنه بين أمرين: إما أن يقيم البينة، بين ثلاثة أمور: إما أن يقيم البينة وهي أربعة شهود، وإما أن يلاعن على ذلك، يكون متأكدا ولا بينة له فيلاعن، كما تأتي صيغة اللعان. وإما أن يجلد حد القذف، إذا أبى عن الملاعنة ولا بينة له يجلد حد القذف، لأنه رمى محصنة، والله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. حد القذف 80 جلدة. قال عندنا في الحاشية: الملاعنة المباعدة، وسمي بذلك لبعد الزوجين عن بعضهما أبدا، لأنه بعد الملاعنة التي ستأتي لا يجتمعان أبدا، لا يجوز أن ترجع زوجة له بعد الملاعنة. اللعان يفصل الحياة الزوجية بينهما إلى الأبد، ولا يحتاج إلى أن يطلق، فالملاعنة كافية. الملاعنة فسخ للنكاح، ولا تعود له لا بعقد جديد، ولا حتى ولو نكحت زوجا غيره لا تعود له إلى الأبد. قال: وشرع، أي شرع اللعان لخلاص القاذف من الحد، يعني حين يقذف امرأته. رجل وجد امرأته على فاحشة، نعم، فإذا تكلم ولا بينة له جلدوه. قال: أيتكلم؟ إن تكلم أحدنا جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد مع امرأته رجلا، ما يصنع؟ إن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. فجاء الرجل مرة أخرى فقال: يا رسول الله، إن الذي ذكرته لك قد ابتليت به، يعني وجد رجلا مع امرأته، فقال: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي ببينة وإما حد في ظهرك. قال: والله ما كذبت عليها، وليبرئني الله، أو كما قال. فأنزل الله عز وجل آيات الملعنة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه وذكره بعد أن ذكرهما بالله، دعاه ليحلف على الصيغة التي سيأتي ذكرها. فحلف شهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة شهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان كذب عليها. ثم أتي بالمرأة فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأت حتى كادت أن تعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فقامت وشهدت كذبا، فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروه، أي انتظروا في الولد، فإن جاءت به كذا وكذا، يعني على صفات زوجها، فهو فقد كذب عليها، وإن جاءت به كذا وكذا، أي على صفات الرجل الذي اتهم بها، فقد صدق عليها. فجاءت على الوصف المكروه، على صفة الرجل الذي اتهمت به، فقال: لو رجمت امرأة بدون بينة لرجمت هذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن قد مضى كتاب الله أنها شهدت، فتحملت إثم شهادتها. قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. لماذا؟ قال في الحاشية: لخلاص القاذف من الحد ودفع العار والنسب الفاسد، ليدفع عن نفسه العار والنسب الفاسد، قد يكون يدخل عليه في أولاده من ليس من مائه، من ليس من صلبه، إذا سكت عن مثل ذلك. قال في الحاشية: والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة، فإن حبها أمسكها، لما جاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. رجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا حيث لا ولد ينفيه، وإلا لزمه نفيه، يعني إذا تأكد أنه أنها لم تحمل بعد ذلك الفحش الذي وقعت. أما إذا حملت فإنه ينفي ذلك الولد، ينفيه. قال: لأن ترك النفي يتضمن استلحاق من ليس منه، وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. قال: والأصل في اللعان قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ما هناك أحد مطلع على هذا إلا الزوج أو الزوجة، فشهادة أحدهم وهو الزوج أربع شهادات مقابل أربع شهود، أربع شهادات بالله. إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به أنها زنت. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، أي الرجم، يدرأ عنها الرجم، لأنه لو سكتت ثبت في حقها ورجمت، لكن يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي إنه كذب عليها وابتلع وتبلى عليها. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تشهد أن وجاء الغضب في حق المرأة واللعن في حق الرجل، لأن الغضب أشد، الغضب أشد. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهو أسرع في العقوبة. نعم، قال أهل العلم لأن الأصل في ذلك أن الرجل لا يبتدئ في التكلم بمثل هذا الكلام. هل هناك رجل عاقل يعني يتهم امرأته كذبا ويقول إني يا أيها القاضي إني رأيتها مع رجل تفعل الفاحشة؟ ما يفعل، ما يصل إلى هذا الحال إلا نسأل الله العافية عند أن يكون قد رأى الحقيقة وما صبر على مثل ذلك. نعم، فلذلك كان أكثر البلية من هذا من جهة النساء، فلذلك كان الغضب في حق المرأة وكان اللعن في حق الرجل إن كانوا كاذبين. قال أبو شجاع أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع في المسجد. طيب، البينة ما هي البينة؟ أربعة شهود: شريك هلال بن أمية قذف زوجته بشخص يقال له شريك بن سحماء، فقال له عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. في رواية قال: يا رسول الله، ينطلق أحدنا فيبحث عن أربعة شهود. في حديث آخر قال سعد بن عبادة: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، غير مصفح، يعني معناها أنه سيقطعه إذا وجده على امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لا أغير منه، وإن الله لا أغير منا. لكن لا يجوز قتله، قتل لا يجوز، تقام عليه البينة ثم يقام عليه حد الله. إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة وينفى، يغرب سنة. والمرأة يلعنها زوجها، نعم، ويفترقان إلى الأبد، وهذا بلاء، ابتلاء، نسأل الله العافية. لهذا قال: إن الذي ذكرته لك قد ابتليت به. الرجل الذي هو جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول عند الحاكم في الجامع. المسجد ليس بشرط. رجل من الأنصار قال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. هذا أيضا يدل على أنه لو قام وقتل ذلك الشخص الذي وجده على امرأته، الحاكم له أن يقتله، لأنه قتل نفسا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، أو سكت سكت على غيظ فقال: اللهم افتح. النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد. طيب، هذا ليس بشرط، لكن هذا إذا تيسر لا بأس. قال في الحاشية: والحائض والنفساء تلاعن عند باب المسجد. ليس هناك ما يمنع من دخول الحائض والنفساء إلى المسجد، لأن الأحاديث المانعة من ذلك صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. قال: في جماعة من الناس يستحب، فيقول ماذا؟ أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد، إن كان هناك ولد، من الزنا وليس مني. أربع مرات يقول ذلك، ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم يذكره بالله، يعظه يذكره إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعظ ذينك الرجلين، ذينك الزوجين. قال: وعلي لعنة الله، يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قال: ويتعلق بلعانه خمسة أحكام. في مجرد لعانه يتعلق خمسة أحكام: سقوط الحد منه، لا يحد حد القذف، ووجوب الحد عليها، وجوب الحد حد الزنا عليها إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب بالحلف بالشهادة الأربع والخمس، وزوال الفراش أنها ليست فراشا له، ما تصير فراشا له، ونفي الولد، الولد ليس له، والتحريم على الأبد، تصير محرم على الأبد، ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أربع مرات تقول ذلك. وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. هذا حكم الله وهذا شرع الله، نعم، وهذه الأحكام والحدود التي حدها الله عز وجل لأجل أن يفرج على الناس ما قد يقع فيهم من البلاء، ما قد يقع فيهم من كذلك أيضا الأمور التي يحتاجون إليها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وفي الدين والدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.